الكفر تكذيبا لله، والكفر شتما لله عز وجل. كل انواع الكفر لا بد ان تجد فيه اما تكذيبا لله او شتما لله عز وجل. هذا الكلام وكلام لا رسول الله، بل كلام رب العزة سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، يقول الله عز وجل: كذبني عبدي ولم يكن ذلك له، لشتمني عبدي ولم يكن ذلك له. أما تكذيبه إياه فقوله: لم أعيد خلقه وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. هذا تكذيب العبد لله. وأما شتمه لي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. إذن الكفر تكذيب لله عز وجل. الرب عز وجل يقول: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، أي سنجمع، لا سنجمع عظامه فقط، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ثم يقول الإنسان، هذا كلام غيبي لا أصدقه، ولن يكون هذا، أنا رجل علم لا أؤمن إلا بما تراه عيني. هذا ظلما لله أم ليس ظلما؟ هذا تكذيب لله سبحانه وتعالى. وعندما يقول الله عز وجل عن ذاته العلية مكررا ومؤكدا أنه الواحد الأحد الذي لم يتخذ ولدا ولم يتخذ صاحبة، وخلق كل شيء، خلق كل شيء، كيف تفرق وتصنف بين الأشياء فتجعل من الأشياء ما يمكن أن يكون ابن الله، وتجعل من الأشياء ما هو مجرد مخلوق له؟ الباري يؤكد هذه الحقيقة لك ويكون قائلا لذا: إن الله عز وجل قد اتخذ ولدا لنفسه، وربما قال بل اتخذ صاحبه. هذا شك. إذن الشرك ظلم، بل نقول إن الكفر بكل أنواعه ظلم. كيف؟ ما هو الكفر؟ الكفر الجحود. الإنسان عندما يؤتى عقلا نيرا يتمتع به يجد نفسه مغموسا في نعم، في آلات، في اعتيار لا نهاية له، ويجد أنه مدلل دلالا عجيبا على الكون كله، ويلاحظ أن السماوات مسخرة بخدمته، وأن الأرض وما فيها وما عليها مطواعة لخدمته، وأن كثيرا من البهائم التي ترتع من حوله مسخرة لرغباته. كل هذا يراه الإنسان ويتبين ويذكره، يأتيه البيان من عند رب الكون، يضع له النقاط على الحروف ويقول: انظر إلى هذه المسخرات، أنا الذي سخرتها لك. السماوات أنا الذي جعلتها قطرا يهمي من أجل سقايته. الأرض

ومع ذلك فرجل الغداء في حسين اليوم من المسلمين يتباهى بانه رجل علم وليس رجل اسطوره وخرافه عندما تذكره بالله. فاذا زال الحديث عن الله والايمان بالله غرق في مستنقع آثم من الغموض الاسطوريه الخرافيه. نعم، تقول له ما الدليل على ان الانسان القديم كان حيوانا ذا ذيل طويل وذا انياب ومقاله، وقبل ذلك كان زاحفا من الزواحف؟ ما الدليل يا اخي؟ قل له علم الكبريات الحديث هذا الذي اكتشفه الاطباء منذ عشرات السنين فقط فرض كل هذا التصور والذكر، لان ثبت ان كل ما يمتاز به الانسان من صفات خلقيه او خلقيه مسجله على شريط وراثي في ادق دقائق هذه النسبه التي نطلق وهي ما يسمى اليوم بالكروموسومات او الطبيه. اذا فهذه الصفه التي يتحلى بها الانسان لم تلتفت به من الخارج عن طريق التطور البيئه، وانما نبعت من الداخل عن طريق هذه البيئه ذاتها. كل رجل يقول انا رجل علم، ليتك كنت تبقه رائحه العلم. هذا الانسان لو كان رجل علم فقط لسجد في الذكور والآثار لله عز وجل الذي يقول في محكم كتابه قبل ان يكتشف العلماء السبعيات والكروموسومات هل اتى على الانسان حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انا خلقنا الانسان من نسبة امشاج او ذات اخلاق من صبائع وصفات شتى، لماذا نبتلي؟ إنا خلقنا الإنسان من نسخة أمشاج نبتليه. لو أن هذا الإنسان كان رجل علم وسمع كلام الله بعقل واعي لضحك على نفسه ولسجد لرب هذا الكلام صباح مساء. الإمام فخر الدين الرازي إماما من أجل أئمة المنطق والفلسفة وتفسير كتاب الله، كتابه مفاتيح الغيب مشهور، وقد توفي منذ ما يقارب 600 عام أو أكثر. عد إلى تفسيره في هذه الآية: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يجده ماذا يقول؟ أي إنا خلقنا الإنسان من نطفة قطرة ماء بسيطة فيها أمشاج أي أخلاق من الطباع التي ستتفتح في حياته. فكل ما يتفتح في حياة الإنسان من طباع وأخلاق مبعثا في هذه الأمشاج. هذا كلام من؟ كلام الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره لهذه الآية، والذي توفي منذ أكثر من 600 عام في التفسير. ثم يأتي بعد ذلك الذين ينامون في مستنقع الجهالة وفي مستنقع التخلف الفكري، هؤلاء الذين يخلطون بين العلم والغيب الخرافي، بين الغيب العلمي والغيب الخرافي. يقول احدهم: انا لا اؤمن بالله، لان الايمان بالله بجرح كرامته، هو رجل علم، شوفه رجل علم. نعم والله ان هذا الانسان ليثير الشفقه والرحمه. اعود فاقول: هذا ظلما ام لا؟ هذا ظلم. اذا اول خطوه يتقي بها الانسان الظلم ما هي؟ ان يتخلص من اوساد الشرك.